فيها فحق علينا القول فدمرناها تدميرا. وكم أهلكنا من القرآن من بعد نوح، وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. سعيهم